فمن مات مصرا على الزنا او السرقه أو فانه تحت مشيئه الله، ما دام مات على التوحيد على الايمان فهو تحت مشيئه الله، ان شاء الله غفر له وان شاء عذبه ثم يخرج من النار بشفاعته ان شاء الله ومن اذن له بالشفاعه له. والمقصود من الحديث في عند البخاري هو جواز الجواب بلبيك، هذا اسلوب معروف يعني عند العرب، يقول المدعو يا فلان اذا كان الداعي له يعني منزله عند المدعو يقول لبيك، لان هذا تعبير عن سرعه الاجابه والمبادره إلى الجواب وإلى المطلوب منه لبيك. ولهذا جعل الله هذا اللفظ شعار الحج والعمر، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، ولا يشرع عبادة وذكرا إلا في الحج والعمر، لا يشرع تلبية، لا تشرع عبادة وذكرا إلا للمحرم. لكن في التخاطب العادي بين الناس يجوز أن تقول نعم، تقول لوالدك لبيك، تقول لأمك لبيك، تقول لمن يعني تريد أن تعبر له عن يعني سرعة الجواب لبيك، فلا حرج فيه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. لا شك أن هذا من ينافي حسن الخلق، وبهذا يعني نوع من تعظيم الإنسان لنفسه واحتقاره لغيره. لا يجوز للإنسان أن يأتي لمن يعني لشخص يمكن أنه يهابه فيقيمه من مجلسه ويجلس مكانه سبحان الله. لكن إذا سمح الجالس وتبرع به بطيب نفس لا عن مجاملة فلا حرج، أما إذا كان عن مجاملة فلا يجلس، لأنه يتركه على كر، يترك مجلسه مجاملة غير يعني لا عن طيب نفس، وهذا يعرف بالقرائن وب يعني بما يعرف من الصلة بين الطرفين بين القادم والجالس. انتهى. نعم، أحسن الله إليك. إلى هنا يا الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.